الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قد تحدثنا عن شطر هذا الحديث، فقوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، احفظني يعني من كل ما أحاذر، احفظني من كل مكروه، احفظني من كل سوء في بدني ونفسي، واحفظني في ديني. من بين يدي يعني من أمامي، ومن خلفي يعني من ورائي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال، وفي لفظ من أن أغتال من تحتي، أي أخذ بغتة وأهلك في حال غفلة، كما فسره بعض أهل العلم. أن أغتال من تحتي، فسره بعض الشراح بالأخذ بغتة، يعني من حيث لا يتوقع ولا يحتسب، كالغيلة، يقتل وهو غافل، أو يقتل في موضع لا يراه فيه أحد. وقال وكيع، وهو أحد رواته، كيع ابن الجراح، يعني الخسف، يعني فسره على ظاهره. فتفسيره على ظاهره أن أغتال من تحتي، يعني أن يأتيه حتفه وما يكره من تحته. ما الذي يكون من تحته؟ الخسف، خسف الأرض كما حصل لقارون. هذه الأرض التي يمشي عليها وجعلها الله عز وجل مهادا، قد يأتيه ما لا يحسب له حسابا من جهتها، من ناحيتها، وتكون منيته وحتفه من هذه الجهة. وذكر الخسف إنما هو مثال، ولربما يكون ذلك هي الصورة المعهودة في السابق. وأما اليوم حينما تنوعت آلة الفتك والقتل صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون ذلك من هذه الجهة، الألغام التي يطأ عليها الناس فتأتيهم حتوفهم من هذه الجهة، من أسفلهم، من تحتهم، ولربما كان ذلك في موضع يجلس عليه أو نحو ذلك. وتخصيص هذا من تحتي، قال وأعوذ بعظمتك، يعني لم يقل اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال عن يميني أو عن شمالي أو نحو ذلك، قال احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، فذكر الجهات الخمس. وأما الجهة السادسة فقال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا قال بعض أهل العلم لأن ذلك مما لا يستطيع دفعه أو مدافعته، فهو لا يحسب له حسابا، بخلاف ما جاء من قبل وجهه أو من ناحية من هذه النواحي. ومن فسره بأن ذلك يكون في مثل الغيلة، فإن مرجع ذلك إلى هذا المعنى، أنه مما لا مدفع له، يعني يأتيه من ورائه مثلا، أو في موضع لا يراه فيه أحد يغتاله من حيث لا يشعر. هذان قولان لأهل العلم في تفسير هذا الموضع وفي تعليل قوله وأعوذ بعظمتك، حيث خص هذه الجهة السادسة بهذه الاستعاذة وبهذه الصيغة الخاصة. يقول الطيبي رحمه الله: عم الجهات يعني الست، لأن الآفات منها، وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة، لرداءة الآفة. واعترض على ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليله، حيث ذكر الحافظ ابن حجر أن ذلك مما يكون من جهة السفل أنه لا حيلة في دفع ما يخشى وقوعه فيها، بخلاف بقية الجهات فإنه يمكن فيها الحيلة. فالطيبي ذكر كلام الحافظ هذا ورده، وعلى كل حال هذا يحتمل. الشاهد أن هذه الاستعادة اشتملت على طلب الحفظ من الجهات الست جميعا. قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي في آخرها، فكان ذلك بهذه الصيغة آكد لعظم خطورة البلاء الذي ينزل بالإنسان من هذه الجهة، كالخسف الذي يقع له وهو نوع عقوبة، وهؤلاء الذين يقارفون ما يسخط الله عز وجل فيأتيهم البلاء والعذاب من تحت أرجلهم، من هذه الأرض التي يطؤون عليها ويمشون عليها فريحين مرحين، يمشون أشرا وبطرا، فيعاقبون من هذه الجهة كما قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولاحظ هذه العقوبات جميعا هي في أشياء في أصلها سهلة، في أصلها هذه التي ذكرها الله عز وجل: الحاصب، ريح تحصبهم تحمل حجارة صغيرة فإذا اشتدت صارت قاتلة، الصيحة صوت قوي جدا يموتون بمجرد سماع هذا الصوت، بمجرد سماع الصوت، وهذا يدل على ضعف الإنسان. وكذلك أيضا الخسف في الأرض التي يمشي الإنسان عليها ويطمئن ويأمن من هذه الجهة ولا يتوقع أن يهوي في أسفلها فتتحول إلى شيء آخر فتنشق وتبتلعه، ومنهم من يكون ذلك بالغرق، هذا الماء الرقيق قد يتحول إلى شيء مخيف مهلك، له هدير يحطم كل ما في طريقه، وتتحول المساكن والمراكب وما إلى ذلك إلى قش يطفو فوقه، فهذا بأس الله تبارك وتعالى. وجاء تعقيب هذه الآية: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الدعاء أيها الأحبة ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العافية في الدنيا والآخرة، والعافية لا يعدلها شيء، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد حصل له كمال المطلوب، يسلم من الشرور والآفات في دينه ودنياه، يسلم في الدنيا ويسلم في الآخرة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العفو والعافية في الدنيا والدين والدنيا والآخرة والأهل والمال، فهذا قد اشتمل على المعافاة والعافية في جميع مطالب الإنسان، فعافيته في دينه أن يحفظ له هذا الدين فلا يحصل له ضلال وزيغ وانحراف أو انتكاسة أو نحو ذلك، لا تكون مصيبة هذا الإنسان في دينه، وكذلك أيضا في الدنيا، فينتفي عنه كل ما أضر به من المصائب والبلايا الضراء ونحو ذلك، وهكذا في الآخرة من أهوال القيامة وعذاب النار والأهل، بحفظهم في أبدانهم نفوسهم في عقولهم في أديانهم وما إلى ذلك، يحفظون من الفتن والشرور والآفات. فإن ابن آدم عرضة، وأولاده وأولاده عرضة أيضا لهذه البلايا والرزايا والشدائد والمحن والفتن. وأما في المال فبحفظه من كل آفة تكدر حله، وكذلك من كل آفة تجتاحه أو تفسده، من خسارة أو سرقة أو ضياع أو غير ذلك. فهنا كل العوارض المؤذية جاءت الاستعاذة منها. فالعبد يسأل ربه أن يحفظه من جميع الشرور والآفات والمهالك والمعاطب التي تعرض للإنسان من أي جهة كان، جهة الست لم يبقى شيء، والبلاء قد يأتيه من هنا أو هناك، عن يمينه أو شماله أو من فوقه أو غير ذلك. بعض الناس لربما لشدة وجده ومحبته لولده، وهذا واقع لدى بعض الناس، لربما جعله لا يركب إلا في سيارة كبيرة ويجلس في وسطها، وهذا السائق قد أعطي من التعليمات مما ينبغي أن يفعله تجاه هذا الولد من الحذر الشديد. فهو أعني الأب لا يدري من أين يؤتى، يريد أن يكون في موضع يأمن فيه على هذا الولد، وقد يأتيه ما يحاذره من حيث لا يحتسب، حيث لا يقع، صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل وموجود، ولعل بعضكم يعرف أمثلة واقعية لذلك. أحيانا أسأل الله عز وجل أن يلطف بالجميع وأن يعوض المسلمين خيرا. لربما كان حتف هذا الذي يتخوف عليه أو نحو ذلك هو الدهس تحت نفس هذه السيارة من شدة الحذر والحرص. فالإنسان بحاجة إلى أن يسأل الله، يعني مهما بذلنا من الجهود والاحتياطات يبقى حفظ الله عز وجل في المنتهى هو الأصل وهو الأساس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهنا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينجي حذر من قدر. بعض الناس لا يركب في الأسفار وحتى في البلد أحيانا في المقعد الأمامي في السيارة، ورأيتهم في بعض النواحي يسمون هذا المقعد مقعد الشهيد، يعني هو عرضة للآفات والحوادث ونحو ذلك. ولكن قد يسلم هذا الراكب في الأمام ويموت الذي في الخلف. فالحافظ هو الله جل جلاله. ومن الشرور التي يحاذرها الإنسان شر الشيطان الذي يتربص به الدوائر ويأتيه من كل النواحي، أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لكنه لم يذكر العلو، لأن الله من فوقهم. فهذا الشيطان متربص متوعد، يقول سأتيهم من جميع الجهات. فهذا يدخل في هذه الاستعاذة. الشيطان يجره إلى البلاء، يجره إلى المصائب، يغريه بالفاحشة، يغريه بالمنكر، يزين له الشرور والآفات، ولربما أغراه بالجريمة، ولربما حمله بدوافع الشهوة الوقوع بالفواحش أو بدوافع الغضب إلى القتل والعدوان على الناس وما إلى ذلك، ولربما أوقعه في شيء من الآفات التي يتخبطها، التي يتخبطه بها، كالصرع والجنون والمس ونحو هذا. فيبقى هذا المبتلى أمام جمع من الأطباء يتحيرون في علته. فالإنسان يستعيذ من هذا كله. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من كل شر وآفة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يمين أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. نعم، كان لديكم سؤال، تفضل. نعم. اللهم من يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كذا؟ نعم. هو ألفاظ الحديث فيها فروقات، ولست معنيا دائما أن آتي بالفروقات الدقيقة، والأمر في ذلك يسير، وإلا في عامة الأحاديث التي مضت يوجد بعض الفروقات اليسيرة. نعم، كيف؟ نعم، هذا يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى استقراء. يعني إذا رأيت شيئا من الأذكار ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة، فمعنى ذلك أنه من أذكار اليوم والليلة وليس من أذكار الصباح والمساء. إذا قاله مثلا في يومه أو في ليلته، فهذا من أذكار اليوم والليلة، وهي قليلة جدا. عامة الأذكار هي من أذكار الصباح والمساء، هذا يحتاج إلى استقراء. العلماء يسمون كتب الأذكار أحيانا أذكار اليوم والليلة، لكن كأنهم قصدوا بذلك، والله أعلم، ما هو أعم من أذكار الصباح والمساء مما يقال في اليوم من أذكار بعد الصلوات وفي الصباح وفي مناسبات شتى، وكذلك ما يقال في الليل من أذكار عند النوم ونحو ذلك، هذا الذي قصدوا. لكن المعنى الأخص مما يقال في اليوم والليلة، مما لا يختص بالنوم لكنه يقال في الليل، ذكر هكذا يقال بالليل بإطلاق، هذه قليلة جدا وتحتاج إلى استقراء. طيب، بقي شيء. السلام عليكم ورحمة الله.